وذهب وردي وشرعتي واشوف من عمري معاه واشوف فيكم فرحتي الليلة تحسب بسري عطاني رب العالمين ليلة وفاة فيها الزمان لحظاتها اشتركوا